طيب يا شيخ، ما حكم الإنسان لما ينوي إن شاء الله أن يحج الإنسان مع شخص ما ويوكل واحد ثاني وهو ما حج، يعني هو نفسه مو بالموكل، الموكل ما حج عن نفسه؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي فقل لبيك عن شبرمة. فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. بس قصدي يوكل، ولا يوكل واحد عن نفسه مدام يبدأ عن نفسه مدام عنده فلوس يحج بها هو، لا يعطيها الناس يحجون عن غيره. جزاك الله خير ونفع الله بعلمك. بارك الله يلا مع السلامة.